إبراهيم عليه السلام. نعم. أما الدفان وتلك السرية فلتك الكرى من هذا الحي فامتنعت فحلت الله العقرب وجاءوا لذلك المؤغمين. جاءهم الرات خلاطون جعلا فقاطعهم على قطيع من الغنم. كان يكفيهم واحدة لكن لا. فقرأ عليه فاتحة الكتاب وعافاه الله وكأنه نشط من عقاب وجاء بالقطيع يسوقه لأصحابه. قال ايش سويت؟ قال غديت. قال بيش؟ قال بالفاتحة. كتب الفتح من كتاب الله. وكيف نأخذ أجرا على كتاب الله ونأكله؟ هناك تأثموا وتحرجوا فلنصبر. حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الغنم. قال ما الذي أدراك وما أدراك أنها رقيا؟ قال شيء نفث في روعي. إلهام من الله. إذا ما ممكن على الشخص العادي وخاصة إذا كان صالح على صحابي جليل وذاهب لقتال في سبيل الله من حق خلق الله. فإذا كان رجلا صالحا حسن الصلة بينه وبين الله روحه فيها شفافية وعلى نور من الله من الممكن أن ينفث الله في روعه ويلهمه إلى الرشد وإلى الصواب. هل ينفث في روعه؟ وقد جاء في السنة أنواع من الوحي. إنه نفث في روع أنه لن تموت نفس حتى إيش تستكمل رزقه. نفث في روع يعني ما جاش جبريل وقال كذا. إلهام من الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الوحي لأن الوحي إعلام بسرعة في حجية. إذن فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. اقتسموها واضربوني معكم بسهم. لحق فيه ولا لا؟ ها؟ لحق في سهم معهم ولا لا؟ بأي موجب؟ ها؟ من جابهم الفاتحة؟ الفاتحة حقهم هو الذي جاء بها. اذا هو استاذهم. اذا لحق في هذا الغلب لو سهم اكبر كمان ما هو سهم عادي. وطيب نفوسهم بأن يضربوا له معهم وذهبوا لهم معهم سهما. ومن هنا يقولون يقول الفقهاء لو كان إنسان في الخلاء ووفد عليه إنسان ليس معه طعام ولا زاد ولا عنده مأوى من حق هذا الضيف على هذا الإنسان أن يضيفه وهل يقاتله على ذلك أم لا. بعضهم يقول حقا يأخذ ولا بالقوة ولكن الخضر ما اخذ بالقوة وهذا ما اخذ بالقوة ولكن الله الذي سخر له. اذا ضيافة الضيف اولا وقبل كل شيء مكرمة ادبية يعنى بها العرب يتمدحون بها. وجاء الاسلام واقرها حقا للغريب ولكن لا ضرر ولا ضرار. لا يثقل عليه ولا يكلفه. وكذلك ايضا صاحب الديانة لا يبخل. فانا ابراهيم الاثنين يقدم لهم عجل سمين. لو قدمت انت دجاجتين ولا دجاجة ولا طالي ولا كروس ولا شيء اكون كرم زائد والحمد لله. اذا ابراهيم اول من ايش ضيف الابيض. نعم. يقول اول الناس اختتن. ويأتي النص انه اختتن بيش القدوم. والقدوم والقدوم بالتخفيف تخفيف الدال قدو وبالتشديد قدو. فقالوا بالتخفيف اسم لمكان قرية بالشام واهل الشام يعرفون هذا كما يعرفوها لم يعرفوهاش. ويصدق ايضا على الآلة التي يستعملها النجار. فالآلة فيها لغتان قدوم بالتخطيط وقدوم. والتخطيط خاص بالآلة والتخطيط يصدق على المكان وعلى الآلة.

وساب وتفل وديع مع أم وبواد لغير الإيثار وراح يدخل على ولده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. يا سبحان الله. يحرم منه حتى يغسل الثمانين. حينما رأته يفرق بينه. لما بلغ معه السعي قال اذبحه. في أشد من هذا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنين استسلم لأمر الله وكله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين. وفديناه بذبح إن هذا لهو الإيه لهو البلاء المبين. إذا وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إن هذا لهو البلاء المبين. من هذا البلاء من هذا النوع؟ قالوا من هذا الابتلاء بالكلمات التكليفية. أن أمر بالنص الخطا وهذا ما يصبر عليه إلا مثل إبراهيم. من الابتلاء أول في قيامه ضد العالم كله. أبوه والملك والأمة بكاملها تعبد الأصنام فيقف وحده ويذهب ويحطم الأصنام فيكون أمة بذاته ويقابل جبروت الملك في ذلك الوقت ويقابل عواطف الوالد في ذلك الوقت. أراغب أنت عن آلهتك يا إبراهيم وإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملك. قال السلام انسان سخير لك رب او كان بي حفيظ ولكن لا تحدي انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. قال بل فعل تدورهم هذا فاسألوا ان كانوا ينطقون. ايش يقولوا؟ قاموا الى الطغيان وجمعوا الحطب واخذ النار. ابراهيم هرب ولا شرد عنهم؟ لا. الى ان يوضع كل من جميع ويأتيه جبريل. ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقولون في بعض السير أما إليك فلا وإلى ربي بلى. فابسلوا فالعلمه بحاله يغني عن سؤاله. بعض الناس يقول هذا أسوف عن الدعاء والدعاء مشروع. لما لم يسأل ربه السلام والعافية؟ ونتساءل مع هؤلاء المنتخبين أو المعترضين نقول انسان وضع في المنجنيق الرصاصة في البندقية واليد على الزناد هل هناك مجال للدعاء؟ يا ربي انت عالم بحالي وبضاعف والعدو اوقد النار وحطني في المنجنيق وصل للنار وانتهى. انك الموقف لا يحتمل ان يقف ابراهيم ويتعرض للدعاء ويستغيث ربه ويسأل لا. حقيقة الموقف ووضعه الحالي يغني فعلا عن سؤاله. اذا كان رب المولى سبحانه وتعالى قل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا ابراهيم ابتلي باداة من التكليف او عدد من الايات في التكليف فلما اتمها وابراهيم يدعوه وفى اني جعلك للناس اماما. فمما ابتلي به ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام انه اختتم بالفتح والتخفيف بالقدوم بالمكان او بالآلة. يصعب على العقل ان يتصور احداث هذا الفعل بالذات بهذه الآلة التي لا يمكن ان يتحكم فيها انسان ويسلم من المجاوزة او من الحيث على العضو. اذا الاولى ان يكون بالمكان والآن الله تعالى أعلم بها. نعم. ايش تشغل بالختان الفرعوني؟ بعض الإخوان يتساءل عن حاجة في بعض البلاد اسمه الختان الفرعوني. وهذا خاص بقطر معين وليس عند جميع المسلمين. وهذا خاص بالنسوة.

أول من رأى الشيب إبراهيم فقال يا ربي. يبقى الأولية هنا للقول أو أولية لظهور الشيب. هكذا يفصل البابي رحمه الله وهي مسألة دقيقة. سواء كان الشيب موجودا قبل ذلك أو أن إبراهيم أول من رأى. فيبقى بالهنا ما كانش أحد يشيب. يكون ربما لم ينتبه إليه أحد. لكن هذا أمر جبلي. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف ثم من بعض ضعف قوة ثم من ضعف قوة ضعف ومن بعض ضعف إيش؟ ضعف وخيبة. إذن هذا خلقة الله للناس. لكن نرجع إلى كلام الباقي وأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول ما رأى الشيب قال يا ربي ما هذا؟ يعني كان إبراهيم مستنكر أو إبراهيم يتساءل أو إبراهيم ما يدري عن هذا سببه إيش موجبه؟ هل هو لشيء أحدثه أو شيء من هذا؟ فقال له سبحانه وتعالى هذا وقار. يعني لا عن شيء ارتكبته فأوقبت به، لا عن شيء صدر منك، وإنما هو من المولى سبحانه وقار. ولذا يقولون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وليس في من 20 شعرة بيضاء، وأنا أقول لو أردت أن أعدها لعددتها، قالوا رزق من الشيب ما يشعر بالوقار، ولم يقصر الشيب فيه، لأن الشيب بعد الشباب قد يكون نقصا على الرجل، فرزقه الله صلى الله عليه وسلم شعار الوقار، ولم يزد على ذلك حتى لا يكون وصفا ينقص من قدر شبابه. وهنا قال ابراهيم اللهم زدني وقار، بدل من الشيب وقار، زدني وقار، زدني وقارا عن طريق الشيب، ولا زدني وقارا في شخصي. وهنا يبحث العلماء ما يتعلق بالشيب في اللحية او في الرأس، لانه لم يحدد هنا. فقالوا انه لا ينبغي للإنسان ان ينتف الشعر الذي شاب من رأسه او لحيته. ويذكرون اثر ضعيف الجميع ان من اخذ شعرة شابت في لحيته او في رأسه لانها شيبة يقول تكون يوم القيامة رمحا يضرب به، ولكنه حديث ضعيف لا يعول عليه. ويأتي عند العلماء البحث في تغيير الشيب. سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ أن يخضب، يعني لم يبلغ به الشيب ما يحتاج إلى خضب. فكانت حلة الجمال. طيب حكم تغيير الشيب ما هو؟ نأتي إلى اللحية ونبصرها، لأن الكلام كله أكثر على اللحية. يقول الفقهاء في اللحية، والله ما أدري قالوا 7 ولا 10 خصال مكروهة. أولا يكره للغلاف الشاب الأمرد أن يمر الموسى على صدره ليعجل إنبات الشعر ليحاكي الرجال. اتفقها كبير. فإذا طلعت اللحية يكره ان يضع عليها الكبريت ليبيض بعضا من الشعر ليظهر بمظهر الوقار بالشيب، ولا سيما اذا كان من شيوخ العرب او من رجالاته، او اذا كان من طلبة العلم ويريد ان يضع نفسه مع الشيوخ وكبر السن وعلو الدرجة وعلو الاستاذ. يقول هذا هو شيخ كبير شايب له روايات عالية. لا ينبغي له ان يغير طبيعة اللحية في سوادها الى بياض ادعاء للوقار او ادعاء لتقدم السن لعلو السند في رواية الحديث. فسواء كان للرئاسة والمشيخة ولا كان في طلب العلم والاسر رواية. واذا جاء الشيب لا ينبغي له ان ينتفه او يزيل، واذا غير قالوا يجنبه الصلاة ويكون بالحنة. ويكره ايضا تبصير اللحية، يعني بصيرة مثل بصيرة الشعر شعر الرأس. ويكره مالك اطالتها زيادة عن الحد، يقول لانها ذا فيه الشبهة، كأنه يريد ان يستهر عند الناس انه افضل الناس لحية. لكن ليش يكره هذا مالك بس من هذه الناحية؟ ونعلم بأن مذهب مالك حد الذرائع، فكما كرهوا تبييض الشعر ادعاء للوقار والمشيخة كرهوا أيضا إطالة يرونها فيه فيما يتعلق بتغيير الشيب وما يتعلق باللحية تبعا. واللحية أحكام في الوضوء، هل يكفي إمرار الماء على ظاهر الشعر كما يكفي في مسح الرأس أو أن يمر على الشعر، أو لابد أن يخلل اللحية ويخللها من أعلى أو من أسفل؟ كل ذلك يأتي في سنن الوضوء يذكره الفقهاء في هذا الباب، والله تعالى أعلم. بالمناسبة يا إخوان، المحظور هناك في تغيير الشيب إذا كان عملا شخصيا فله كما جاءت السنة أو جاءت الآثار بالحنة والكتر، والنهي عن التسويد كما جاء في حديث أبي قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبيه يحمله على ظهره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر رأسه كالرغال كأنه حليب، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فيقول الفقهاء: لو أن إنسانا غير بالسواد لغرض، فهذا يجوز أم لا؟ قالوا: إن كان غرضا نبيلا فلا مانع. إذا كان رجل شاب وذهب مع المجاهدين ويريد أن يطمع فيه العدو في شيبته وصبغ بالسواد ليري العدو أنه شاب يجتنبه الآخرون، قالوا: لا مانع، لأن الله أباح في الجهاد ما لم يبح في غيره، أباح تحلية السيف بالذهب ليرهب العدو، أباح لبس الحرير في المعركة ليرهب لبس النفس أيضا، أباح المشي البخترة إنها لمشة يكرهها الله إلا في هذا المقام، فيتبختر ويتمايل ويتطاول على العدو، كل ذلك جائز. ولكن إذا خطب فتاة و60% من الشعر أبيض وذهب وسود الشعر كله، ماذا يكون الحال؟ لو خطب هو امرأة و60% شعر فضي و40% شعر اسود وذهبت هي وسودت الجميع ورآها وخطبها على هذا، وبعد فترة تكشفت الايام او كشفت الايام عن الحقيقة، ماذا يفعل هو؟ كانت شعر يريد ان يشتريها وسود سيدها شعرها عن الشيب، يبقى هذا غرض نبيل ولا تدليس؟ ان كان من الرجل فقد دلس على المرأة وعلى اهلها، وان كان من المرأة فقد دلست على الرجل، وان كان من الجارية فقد دلست ايضا على المشتري. ولذا يقول الفقهاء: ان دلس فهي بالخيار. اذا ما كان لشخصه فيما بينه وبين نفسه الحن والكتم هذا ماشي في الجميع، اما اذا سود فقد خالف امر النبي صلى الله عليه او نهيه. والبعض يقول الحنة والكتم اذا زاد الكتم عن الحنة صار اقرب الى السواد منه الى الحمار. الذي يهمنا في هذا الباب هو اذا فعل ذلك تدليسا، ان الفقهاء لا يجيزون له.